بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 85 بعد 200، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 151، وقال يمدح سيف الدولة وقد أمر له بفرس وجارية. أيدر الربع أي دم أراق وأي قلوب هذا الركب شاق، لنا ولأهله أبدا قلوب تلاقى في جسوم ما تلاقى، وما عفت الرياح له محلا عفاه من حدا بهم وساقى. فليت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاق. نظرت إليه نور العين شكرا فصارت كلها للدمع ماقا، وقد أخذت تمام البدر فيهم وأعطاني من السقم المحاق. وبين الفرع والقدمين نور يقوت بلا أزمتها النياق، وطرف إن سقى العشاق كأسا بها نقص سقانها دهاقا، وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق النطاق. سلي عن سيرتي فرسي وسيفي ورمحي والهم اللعت الدفاق. تركنا من وراء العيس نجدا ونكبنا السماوة والعراق، فما زالت ترى والليل داج لسيف الدولة الملك ائتلاقا. أدلتها رياح المسك منه، أدلتها رياح المسك منه إذا فتحت مناخرها انتشاقا. أباح الوحش يا وحش الأعادي فلم تتعرضين له الرفاق، ولو تبعت ما طرحت قناه لكفك عن رعايانا وذاقا. ولو سرنا إليه في طريق من النيران لم نخف احتراقا. إمام للأئمة من قريش إلى من تتقون له شقاقا، يكون لهم إذا غضبوا حساما وللهيجاء حين تقوم ساقا. فلا تستنكرن له ابتساما إذا فهق المكر دما وضاقا، فقد ضمنت له المهج العوالي وحمل همه الخيل العتاقا. إذا أنعلن في آثار قوم وإن بعدوا جعلتهم طراقا، وإن نقع الصريخ إلى مكان نصبن له مؤللة دقاقا. فكان الطعن بينهما جوابا وكان اللبث بينهما فواقا، ملاقية نواصيها المنايا معودة فوارسها العناق. تبيت رماحه فوق الهوادي وقد ضرب العجاج لها رواقا، تميل كأن في الأبطال خمرا عللن بها اصطباحا واغتباقا. تعجبت المدام وقد حساها فلم يسكر وجاد فما أفاقا. أقام الشعر ينتظر العطايا فلما فاقت الأمطار فاقا، وزنا قيمة الدهماء منه ووفينا القيان به الصداقة. وحاشا لارتياحك أن يبارى وللكرم الذي لك أن يباقى، ولكننا نداعب منك قرما تراجعت القروم له حقاقا. فتى لا تسلب القتلى يداه ويسلب عفوه الأسر الوثاقا. ولم تأتي الجميل إلي سهوا ولم أظفر به منك استراقا، فأبلغ حاسدي عليك أني كذا برق يحاول بلحاقا. وهل تغني الرسائل في عدو إذا ما لم يكن ضبا رقاقا؟ إذا ما الناس جربهم لبيب فإني قد أكلتهم وذاقا. فلم أر ودهم إلا خداعا ولم أر دينهم إلا نفاقا. يقصر عن يمينك كل بحر وعما لم تلقه ما ألاقا. ولولا قدرة الخلاق قلنا أعمدا كان خلقك أم وفاقا. فلا حطت لك الهيجاء سرجا ولا ذاقت لك الدنيا فراقا. إذن نبدأ بالقصيدة. وقال يمدح سيف الدولة وقد أمر له بفرس وجارية. الأبيات الأولى طبعا هي أبيات الرحلة المقدمة الطللية إذا جاز التعبير، التي اعتاد عليها الشعراء ربما إلى اليوم، يعني بدأ بها شعراء الجاهلية واستمر في شعر صدر الإسلام أو شعر الدولة الأموية والعباسية، ثم تغير إلى حتى الآن ممكن يعني بعض القصائد تبدأ بالتشويه ثم تذهب وذكر الديار المحبوبة ثم تذهب إلى الموضوع الرئيسي. فبدأها بالتشبيب وذكر ديار المحبوبة والأطلال على التقليد كعادة الشعراء، ثم دلف في بيت يكون نصفه متعلق أو يكون نصفه متعلقا بالمطلع، أي يعني بالمقدمة الطلالية، ونصفه الآخر يكون متعلقا بالمدح. فهذا يسمى حسن التخلص، بيت يجمع يربط بين الحلقتين أو بين الجزئين. فإذا اليوم يعني نقرأ 13 بيتا منها كلها في المقدمة. يقول في البيت الأول: أيدري الربع أية من أراق وأي قلوب هذا الركب شاق. أيدري، هذه الهمزة همسة الاستفهام وتفيد الإنكار، ينكر عليهم أن يفعلوا ما فعلوا ويتركوه بهذا الوجع وبهذا الألم، أو تفيد الاستعظام، ما عرفتم ما فعلتم بي، أو تفيد التعجب، لما فعلتم ذلك؟ هذا استفهام استنكاري، إما يفيد الإنكار ينكر عليهم فعلتهم أو يستعظمها فيفيد الاستعظام، أو يفيد التعجب، أنني حبيبكم وخلكم وابنكم فلما فعلتم بذلك. أيدري الربع، والربع الجماعة الرابعون في المكان أو المكان، ولكن يسمى الربيع الذي حل بالمكان. فالربع الرابعون أي المقيمون في المكان أو المكان نفسه يسميه الربع. فيقول أيدري الربع أي دم أراق، يعني أي دم من دماء المرتحلين قد أو من دماء الناس قد أراق، إنه لم يرق إلا دمي أنا الوحيد العاشق، كلهم رحلوا وكل الباقين بقوا، فما الذين رحلوا حزنوا ولا الباقون حزنوا، إنما أنا الوحيد الذي سفك دمه. أراق يعني سفك أو أسفك. فأيدري الربع أي هؤلاء المقيمون، ويقصد المحبوبة منهم على وجه الخصوص، أي دم أراقت، لقد أراقت دمي أنا العاشق الكبير. وأي قلوب هذا الركب شاق، يعني وأي هذه القلوب التي ارتحلت قد اشتاق إليه، شاقه يعني جعله يشتاق إليه، لقد كان هذا القلب قلبي اشتاق إلى قلوب هؤلاء المرتحلين، ويقصد المحبوبة ليس كل المرتحلين. وأي قلوب هذا الركب شاق، يعني لقد اختار قلبي، يعني اختار الركب المرتحلون قلبي من بين القلوب ليشتاق إليهم، ودمي من بين الدماء لكي يسكبه. فكأن كما قال هو أيضا في بيت أو في قصيدة أخرى لمية، قال: كأن الحزن مشغوف بقلبي فساعة هجرها يجد الوصالة. ثم قال في البيت الثاني: لنا، اقتل نفسه، ولأهله، لأهل هذا الركب، ويقصد المحبوبة، أبدا قلوب، يعني لي قلب ولها قلب، تلاقى على الشوق والعهد وعلى الحب والمودة في جسوم ما تلاقى، في جسوم لا تتلاقى. يقول: إن فرقت بيننا الجغرافيا أو الأمكنة أو الجسوم، فإن فينا قلوبا تتلاقى، فقد تتلاقى هذه القلوب على المودة والمحبة، وإن تفرقت الأمكنة التي تؤوينا أو تضمنا، فأنا في مكان وهي في مكان، ولكن قلبي عند قلبها وقلبها عند قلبي. لنا ولأهله أبدا قلوب تلاقى، فنحن نذكرهم وهم يذكروننا، نحن نحبهم وهم يحبوننا، فهذا هو التلاقي الذي يكون بيننا وإن ابتعدت الأجسام والأمكنة. ولذلك في طبعا بيت قريب هذا الشبه في المعنى عند جحدر بن مالك الحنفي الشاعر الصعلوك، يقول: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني. يعني الليل الذي يجمعها هو الليل الذي يجمعني، أو الليل الذي خيم عليها هو الليل الذي خيم عليه، فهذا الليل واحد فجمعنا وإن كنا مختلفين في الأمكنة. ثم قال في البيت الثالث: وما عفت الرياح له محلا عفاه من حدا بهم وساقا. هيمان نافية، يعني لم تعفو، وعفت الرياح المحل أي جعلته طللا باليا، أو درسته جعلته دارسا أي عفت عليه، فملأت الرياح يعني حملت الرياح الأتربة فغطته فصار. ليش طبعا؟ لأنه ما فيش حدا في، ليس هناك من أحد في هذا المكان، ارتحل الناس فترك المكان خاليا، فالرياح جاءت بهذا الرمال فسفت بها على هذه الأنكلة فغطتها فكأنها لم تعد موجودة. فأقول لك ليس هذا الذي حدث، ليست الرياح جاءت بالأتربة فحملت هذه الرمال فغطت هذه الأمكنة فعفت أي صارت دارسة، ليس هذا الذي حدث، وإنما الذي جعل هذه الديارة تعفو أي تصبح أطلالا دارسة هو إيش؟ عفاه، بل عفاه أي بل جعلها أطلالا. من هذه اسمه وصول؟ حدا ساق الإبل، يعني أو حدا الحادي الذي يغني الإبل كي تسير، حدا هذا الفعل يحدو والاسم الفاعل من الحادي بهم، وساق وساق هذه الإبل إلى الرحيل، فالذي جعلها تعفو والذي جعلها أطلالا دارسة بعد أن كانت ديارا عامرة هو هذا السائق وهذا الحادي الذي ارتحل بهم، فكأنه يدعو عليه يقول له هل لم تضرت قليلا أو لم فعلت ذلك، لقد فجعت قلبي بهذا الرحيل ولقد جعلت ديارهم حتى وإن كانت عامرة بعد رحيلها خرابا، لأنها عامرة بوجودها فيه أو بوجودها في هذه الديار، فلما ارتحلت صارت الديار بلقعا وصارت رسوما دارسة وصارت أطلالا بالية، لأنها لا تعمر إلا بوجودها، فإن كانت موجودة فيها فهي عامرة، وإن ارتحلت عنها فهي عافية، فرحيلك جعلها عافية يعني جعلها تعفو وجعلها أطلالا دارسة. وما عفت الرياح له محلا عفاه من حدا بهم وساق. وذلك إيش قال في البيت المطلع معلقة لبيد؟ قال عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. ثم قال في البيت الرابع فليت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاق. قال ما في مشكلة في الرحيل، ولكن أنا أريد من هذا الحب أن يكون عادلا، أن يتوزع في القلوب بالعدل. كيف؟ يقول فليت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاق، فجعل كل قلب يعشق بمقدار ما تحمل، ما أطاق يعني ما تحمل، هذه ما موصولة وليست النافية. فيقول لأن قلبي هو أكثر القلوب تحملا لهذا العشق وهو أكثرها عشقا وامتلاء به، فيفترض أن أحظى من هذا الحب منها بمقدار ما أحبها وبمقدار ما تحملت في سبيل هذا الحب، لقد تحملت الكثير. هذا المعنى قريب جدا من قول المتربي أيضا، إذا أردنا أن نفسر المتربي بالمتربي على عادتنا منذ أول يعني حلقة من هذه السلسلة التي كادت تصل إلى 300 حلقة بفضل الله تعالى، هو قوله في الميمية التي عاتب فيها سيف الدولة، قال له إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسمه، يكون حبه لنا بقدر حبنا له، فبما أن الآخرين كلبة في حبه ولا يحملون من الحب الحقيقي في قلوبهم إلا النفاق وإلا القليل وإلا العدم، فيفترض وأنا الذي أحمل كل الحب فيفترض أن يعطيني بقدر ما أعطيه أو بقدر ما أحبه، وهذا المعنى قريب من هذا. فليت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاق. ثم قال في البيت الخامس نظرت إليهم والعين شكرا فصارت كلها للدمع ماقا، يعني أول ما ارتحل نظرت إليهم يعني امتلأت شكرا، معنى شكرا العين شكرا أي ممتلئة بالدمع، ولكن لسه ما الدمع، الدمع لم ينزل لم يفض، فلما تمتلئ العين بالدمع قبل أن تنزل أول قطرة نسميها شكرا. فقال أول ما نظرت إليه امتلأت العين بالدمع لكنه لم يفض، ولكن بعد أن ارتحل، هذا أول النظر، ثم بدأ الركب يسير مرتحلا، فلما ارتحل الركب أو الربع أو السفر، لما ارتحل فاضت عيني بالدموع. إيش قال؟ فصارت كلها العين يعني للدمع ماقة، والماق هو أو المؤق هو طرف العين مما يلي الأنف، يعني هذا الجزء وهذا الجزء، وهو مكان أو مخرج الدمع. قال لك بالوضع الطبيعي الدمع راح يخرج من هون، لكن عيني كلها صارت مخرج دمع، نريد انها فاضت بكثره، فلم يلحق الدمع ان ينتظر الدمع الذي بعده لكي يخرج من مخرج واحد، فخرج من كل العين، فتدفق الدمع غزيرا من عينيه، فصارت كلها اي كل عيوني للدمع ماقة، كلها مخارج، بدل ان تخرج من مكان واحد خرجت من كل اجزاء العين او انحاء العين. وهذا طبعا مبالغة في شدة بكائه على رحيلهم. وهذه صورة برضو، هذه طبعا لا يستطيع، هذه الصور كلها التي يعني قلنا كثيرا منها في عبر هذه المسيرة الطويلة بفضل الله تعالى لا يستطيعه غير المتنبي. إذا نظرت إليهم والعين شكرا فصارت كلها للدمع ماقة. ثم قد البيت السادس: وقد أخذت تمام البدر فيهم وأعطاني من السقم المحاق. قال الركب الذي ارتحل أخذ البدر وهو المحبوبة، وقال هي بدر تمام مكتمل، فليش لجمالها وحسنها، فسار بالبدر المكتمل وخلف وراءه المحاق، ويقصد المحاق نفسه، والمحاق آخر أو السرار أيضا آخر جزء من الهلال أو من القمر في آخر الشهر، بكون نحيل جدا أو صغير جدا ومعوج، وبالتالي يدل على أنه سقيم. فقال لك وأعطاني من السقم المحاق، لقد رحل البدر الكامل المكتمل التمام وهي المحبوبة الجميلة الحسناء، وتركت وراءها عاشقا مريضا أنحله السقم والعشق حتى صار كالهلال المحاق أو كالقمر المحاق. هي بدر تمام وأنا محاق. وقد أخذت تمام البدر فيهم وأعطاني من السقم المحاق. ثم قال في البيت السابع: وبين الفرع، والفرع شعر الرأس، وبين الفرع والقدمين نور، بلش بأعضائها الجسدية، شوف السابع والثامن والتاسع هذول أعضاء المرأة الجسدية، فبدأ بالشعر وبعدين قال القدمين، وبين الفرع الشعر والقدمين نور، يقول إنها جميلة كأن وبيضاء وحسناء كأن بياضها نور، يقود هذا النور بلا أزمتها النياقة، يعني يقود النياقة بلا أزمتها، والأزمة جمع زمة، والزمام هو الحبل أو السيور التي تقاد بها الدابة، هذا اسمه زمام، اللجام قد يكون أيضا للفرس. النياقة جمع ناقة، تجمع على نياق ونوق وأنوق وأنيق على غير قياس. إذا قال كان نورها في الظلام هو الزمام الذي تسير أو يقاد تقاد به الإبل، فلم تحتج الإبل في الظلام إلى زمام يوجهها يمينا أو شمالا أو أماما، إنما كان نورها كافيا، فنورها أضاء المكان في الليل وهم مرتحلون، فأبصرت النياق الطريق على ضوء أو على هدى من هذا النور. وبين الفرع والقدمين نور يقوت بلا أزمتها النياق. ثم قال في البيت الثامن وهو ثم قال في البيت الثامن: وطرف، إذا حكى الفرع والقدمين، بعدين قال الطرف والطرف العين، وطرف إن سقى العشاق كأسا، يعني طرفها جميل، كل من نظرت إليه أوقعته في عشقها، وكل من شاهده عشقها بسبب هذا الطرف الجميل، أي بسبب هذه العيون الجميلة. وطرف إن سقى العشاق كأسا بها نقص سقانيها دهاقا. قال هذا الطرف يسقي العشاق جمالا، فكل من نظرت إليه أوقعته في عشقها وفي حبالها، لكنها لا توقعهم كما توقعوني، إذ إن هذا الطرف سقى العشاق كأسا بها نقص ناقصة، ولكن الكأس التي سقاني بها هذا العشق كانت دهاقا، كانت ممتلئة تفيض عن جوانبها، تمتلئ وتفيض، يريد أن يقول إنني إن عشقها غيري فأنا أكبر العشاق لها، وأنا أهمهم وأنا أعظمهم وأنا أكثرهم بلوى وأنا أشدهم ألما. وطرف إن سقى العشاق كأسا بها نقص سقانيها دهاقا. وهذا طبعا فيه إشارة إلى قوله تعالى وكأسا دهاقا، أتوقع في سورة النبأ أو النازعات طيب. ثم قال في البيت التاسع وهو بيت مفرد وخاض فيه الشراح جميعا، يعني حتى الذين يشرحوا المتلبي كاملا إنما التقطوا أبياتا يعني ملبسة أو سموها مشكل أبيات المتلبي شرحوا هذا البيت، مثل مثلا ابن بسام النحوي على سبيل المثال لم يشرح كل المتلبي، كل ما فعله في شرح المتلبي شرح 100 صفحة يعني لا يساوي واحد يعني لا يساوي 2% مما قاله المتلبي في شرحه، ولكن هذا البيت وقف عنده مثلا ابن بسام النحوي. طبعا كلهم وقفوا عنده، أنا وقفت على أكثر من 10 شارحين لهذا البيت، وخرجت أنا أيضا عن 11 طبعا، وخرجت يعني بثلاث نظريات لهذا البيت، وهو بيت مفرد وهو بيت ملبس وهو بيت غاية في الدقة وفي الروعة. شو قال؟ وخصر أو خصر معروف تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق النطاقة. قالت ولها خصر جميل جدا ممشوق رائع لدرجة أن كل من نظر إليها كانت شكلت عيون الناظرين إليها نطاقا حول هذا الخصر، والنطاق الحزام الذي تشد به المرأة وسطها، وقيل أيضا المشاح، لكن خلينا على الأقل على النطاق اللي هو الحزام الذي تشد به المرأة وسطها. وقد يعني وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تسمى ذات النطاقين لأنها يعني كانت تشد وسطها بحزام، وهذا الحزام اسمه النطاق. فخلينا على هذا المعنى، خلينا على هذا التفصيل من أجل أن نبين شو معنى البيت. وخصر تثبت الأبصار فيه، يعني لما نظر إليها أول ناظر ما استطاع أن يحول عنها نظره، لما نظر إلى خصرها كان قوامها ممشوقا وجميلا لدرجة أنه ما استطاع أن يحول تلك النظرة، كانت النظرة الأولى واللانهائية المستمرة التي لم يكف عنها. فقال فثبت بصر أول، ثم جاء بصر ثاني وثالث ورابع وإلى آخره، حتى شكلت تلك الأبصار حتى تشكل تلك الأحداق، الأحداق العيون نفسها الأبصار، كأن عليه من حدق، حدق اللي هو يعني حدقة العين نطاقة. فدارت تلك الأحداق أو الأبصار حول ذلك الخصر حتى شكلت حولها نطاقا. هذا معنى، هو معنى طبعا عبقري أو فيه عبقرية إذا جاز التعبير، أو قال لك هذه واحدة، قال لك المعنى الآخر اللي يمكن أن يكون في هذا، قال لك خصرها كان بضا أو جسدها كان بضا كان بضا، فلما تنظر إليه العيون، لما تنظر العيون إيش بتعمل؟ تؤثر، لأنه مش قال لك يجرح خده النسيم، يعني يؤثر فيه أقل ضربة، فقال لك هذه العيون كأنها ضربات، فلما ضربت هذه العيون حتى لو كانت هذه الضربات خفيفة أثرت في جسمها أو في لحمها البض الطري الممتلئ شوية، تمام؟ فقال لك هذه العيون لما أثرت في تلك في ذلك الخصر البض الطري اللين، فلو رجعت إلى الوراء قليلا ونظرت إلى خصرها لوجدت عليه نطاقا حزاما دائريا يلف وسطها بسبب تأثير تلك العيون، ضربات تلك العيون على ذلك الخصر البض. أجي واحد قال لك لا، خصرها ليس بضا، هي ممكن تكون بضة الأرداف بضة الصدر، لكن خصرها يفترض يكون مشدود، فهذا المعنى استبعده. أو قال والله هذا الشراح يعني فاضين أشغال، فكل واحد طبعا هم فاضين أشغال، هم يطبقون ما أراده المتلبي الذي صدق فيه قبل أكثر من 1000 عام، فالهلام ملء عيوني عن شواردها. أنا قلت البيت أنتم تبروا حالكم أيها الشراح، ويسر الخلق جراها ويختصموا. المعنى الثالث الذي ورده ابن بسام النحوي، واحد من الذين أورده، قال خصرها ثقيل وصاف كأنه مرآة، فصارت العيون أشوف كل العيون تنظر، فلو نظرت إلى المرآة اللي هو خصها لوجدت عليه نطاقا من هذه العيون المترصصة إلى هذا الخصر الجميل المصقول الذي يفضح صقله أو صقاله أو صفاؤه، يفضح تلك العيون المتلصصة إليه. فإذا نظرت إليه وجدت عيونا كثيرة أيضا تتراءى في ذلك الجسد الصقيل أو ذلك الخصر الصقيل، فكأنها عليه نطاقا. هذه الثلاث التي شرحتها الآن موجودة في الشرح، أنا أضيف عليه شيئا لم يقله الشراح، إنه النطاق في النهاية هو دائرة تلف، بحكيها من ناحية هندسية تأثير الدراسة الهندسية، النطاق في النهاية هو حزام يلف وسطها فكأنه دائرة، الدائرة متصلة، الدائرة المتصلة عدد النقاط عليها لا نهائي، مجموع النقاط، وكل بداية يمكن أن تكون نهاية، وكل نهاية يمكن أن تكون بداية. فلو أنت عملت دائرة فمعنى ذلك أن عدد النقاط على الدائرة، وهذا طبعا معروف في علم الهندسة، عدد النقاط على الدائرة infinity لا نهائي. فكأنه يريد أن يقول إن عدد العشاق الذين نظروا بوله وعشق إلى خصرها كان لا نهائيا، حتى استطاع هذا العدد اللانهائي أن يجعل من هذه العيون الناظرة أو من هذا الطرف المبصر أو المحدق في هذا الخصر دائرة، لأن الدائرة عدد النقاط عليها إنفينيتي لا نهائي، فكأن عدد العشاق لا نهائي. هذا طبعا إيش تدخيل الهندسة في علم الأدب والشعر فينتج مثل هذا المعنى. إذن وخصر تثبت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقا. ثم قال في البيت العاشر: سليعا سيرتي فرسي وسيفي ورمحي والهمل لعت الدفاق. أنت لا تعرفينني، أنا لست عاشقا ضعيفا، أنا عاشق فارس، وبالتالي حين أحبك أحبك عن اقتدار، وإذا ارتبطت بواحد مثلي فإنك ترتبطين برجل على المقدار رجل ليس إمعه وليس خامعا ولا خانعا ولا خاضعا ولا ذليلا، إنما رجل فارس. قال: سلي، وإذا أردت سلي عن سيرتي في الحياة. وطبعا هذا قال هذه القصيدة لم يبلغ الثلاثين، ما أتوقع أنه بلغ الثلاثين، من أول ما قاله لسيف الدولة 337 على الأغلب، بتحكي عن حوالي يعني 33 سنة. سلي عن سيرتي، صارت له سيرة، فرسي معروفة، وسيفي فرسي قوة شجاع على فارس، سيفي ورمحي شدة، والهملع الناقة السريعة، الدفاق المتدفقة. أما رأيتني أخوض المعارك، أما رأيتني كيف أطعن بالرمح وكيف أضرب بالسيف وكيف أسابق بالخيل، سلي عن سيرتي فرسي. كل الشعراء توجهوا إلى محبوباتهم إن شاء الله اسألي عني. ولكن إيش قال العنترة في المعلقة؟ قال إيش: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوضع وأعف عند المغنبي. جميل. فقال: اسألي عني يا بنت الحلال، اسألي عني لتعرفي مقداري، لكي لا تترددي في الارتباط بي أو في أن تعشقي واحدا مثلي أو أن تبادليني هذا الحب. وقال السموال: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. إذن سلي عن سيرتي فرسي وسيفي ورمحي والهمل لعت الدفاق. ثم قال في البيت الحادي عشر: والآن بلش، هذا هو اسمه حسن التخلص، فبلش تقريبا هذا حسن التخلص، بلش يمدح المتربي، يمدح سيف الدولة من هذا البيت. قال: تركنا من وراء العيس نجدا، العيس جمع عيساء وهي الناقة البيضاء، تركنا من وراء العيس نجدا، ونجدا معروفة صحراء نجد، ونكبنا، إذا تركنا ونكبنا السماء والسماء فلا بين الشام والعراق، وقيل أنه ولد في بادية السماء المتربي، يعني مكانه، بس بادية السماء كبيرة يعني تضم ربما الآن أجزاء كبيرة من سورية والعراق. قال: ونكبنا السماوات والعراق بدخول لسيف الدولة، أو قال: سلي إن سألت إن عن سيرتي فرسي وسيفي تركنا. فهو شوف الجزء الأول تماما يعني بالبيت كاملا بصراحة، مرتبط لسه في العاشر، ربما سيكون حسن التخلص في البيت الثاني عشر وليس في البيت الحادي عشر. فأريد أن يقول لسيف الدولة قبل أن يبدأ بمدحه في البيت القادم، يقول له إني أنا قطعت الفلافي كلها من أجل أن ألتقيك وأحظى بهذا اللقاء. ثم قال في البيت الثاني عشر: فما زالت الإبل هذه، فما زالت ترى والليل داجن، داجن شديد الظلام، تسير في الظلام، فكانت تستهدي في الظلام بنور وجه سيف الدولة. قال إيش؟ فما زالت ترى والليل داجن لسيف الدولة الملك ائتلاقه. وإتلاق يعني إيش؟ البوء اللامع، البوء البراق المتلألئ المتألق. فيقول لقد سارت هذه العيس وهذه الإبل في الصحراء الشديدة وفي الظلام الدامس، ولكنها كانت تستهدي بنور سيف الدولة. إذن هذا البيت هو اللي صار في حسن التخلص، لاحظتم؟ حكى عن الإبل قبله في البيت الحادي عشر، والآن ربط ما بين الإبل والمسير إلى سيف الدولة. ثم قال في البيت الثالث عشر: أدلتها رياح المسك منه إذا فتحت مناخرها انتشاقا. قال لها دليلان: نوره في الظلام يهديها في الطريق فلا تضل، وريح المسك إذا تعبت. طبعا في النهار متى هي تفتح مناخرها انتشاقا؟ انتشاقا تريد أن تأخذ الهواء، هذا في النهار، في وسط، في الظهيرة، في اللهيب، في الحر الشديد، فتفتح مناخرها انتشاقا تريد أن تستجيب الهواء لشدة ما تعبت في الصحراء. فيريد أن يقول لقد كان لها دليلان: أما في الليل فنور وجهه يقودها في الظلام، وأما في النهار وفي الحر الشديد فرائحة المسك منه هي التي تقود إليه، فهي تتبع رائحة المسك. وطبعا في النهار تكون تفتح مناخرها تريد أن تتنفس وما في رائحة، يعني الرائحة شديدة من الحر والعرق ورائحة التعب، ورائحة يعني الروائح لا تكون مسكا في وسط الظهيرة. ربما في الليل تهب نسمة على وردة فتطير نسمة، يعني فتطير رائحة طيبة منها، أما في النهار في شدة الحر في سكون الريح أو في سكون الهواء ما تشم إلا رائحة الغبار وإلا رائحة العرق. فيقول في الليل كان نوره قائدا لها وهاديا لها، وفي النهار كانت رائحة المسك التي تفوح في الأرجاء تقودها إلى قصره أو إلى موضعه. أدلتها رياح المسك منه إذا فتحت مناخرها انتشاقا، انتشاقا تريد أن يعني تشم وتنتشق الهواء. طيب، إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت الثالث عشر في هذه القصيدة 151. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 86 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.